Thank you. كفاية علينا الليل. الله يكرمك. الله يكرمك. ومن الليل فتنفق الله عليك. ناولنا على ايه الليله بس. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ناولنا على ايه الليله. والنجم اذا ما حرمش المرة اللي فاتت. ما حرمش. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا رب. نعم One legend. شكلي انا اللي هبقى الضحيه اللي جايه. انا الضحيه الكامله. مش ماليش بعقاب بالله. نعم يا فلان. الله الله الله الله الله اه الوقت الجميل ده. اه وقت من عالم. مشبع الله على الوقف الرائع. الله الله الله الله. علمه شديد القوى. سلام عليك لما فصلت والله الله الله الله واحد يا حبيبك النبي خلينا شباب المدرسه دي الله يبارك لك ايه يا عم ايه يا عم الله يكرمك وعلى القدر العام ملك الصلاة نعم Oh. نعم يا مشبع. عظيم جدا جدا. إني أرشدك في ذروة السماء اشرب Allah كده يا عم كل يوم بنكتشف ضدك حاجه جديده والله كل يوم حاجه جديده بنكتشفها يا جماعة عشانك والله حاج عبد الرحمن حاج عبد الرحمن صوت دين الدكتور والله جنة الله الله الله لا يدعون إلا الله ليك حرام والله اللي بتعمله فينا ده والله حرام اللي بتعمله فينا الله يكرمك اقولها تاني والله عديت وغطيت وهفضل اقولها عديت وغطيت ربنا يكرمك الله يا مشبع نعم يا حبيبي نعم وكم من ملك في السماوات لا تغنيك كفاءتك الله يزيدك ويكرمك يا رب. لا تظن سلام جميل يا ابو احمد جميل. الله والله كان رباني يا دكتور. انا عمري مش هطلع انا اطلع بره ازاي وبقيت بجري على الدكتور. لا تطني شفاعته عظيم جدا جدا. اخواننا يا حلال ان الذين لا يؤمنون ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من الله أكبر الله أكبر وما لهم به من عيش وما لهم Hey! تمام. جمع كبير. ذلك مبلغهم الله أكبر. الذين يجتنبون الله الرجل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فاهم وانت فاهم يا رب. قول الله يا سيدي قول الله واعلم منكم كمان الله يبارك واعلم منكم أحسنت وفتح الله عليك يا حبيبي أحسنت وفتح الله عليك يا سيدي.